حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بدون اسباب بقت طيب هاوي وحنين، حزين وبتحلف ان انت في بعد ياسين. وجعك وجعي دلوقتي وجاي تداوي، وجاي تعزف على مشاعري وصاد الناس. حصرياً على موقع DJ Kimo.